أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع سورة آل عمران، وهنا بداية فصل جديد من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمشتمل على المعارك التي خاضها مع كفار قريش، وذلك في معركة بدر وفي معركة أحد. يقول الله جل وعلا: وإذ غدوت، يعني واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وإذ غدوت يا محمد، يعني واذكر إذ غدوت، والغدو هو يكون في أول النهار، يكون في أول النهار. وإذ غدوت من أهلك، يعني من بيتك، تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصره الله جل وعلا على قريش في معركة بدر، وقد سماها الله جل وعلا يوم الفرقان، يوم الفرقان، وهي من أعظم المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد نصره الله جل وعلا نصرا مؤزرا مع قلة العدد وضعف العدد، ومع أنهم لم يخرجوا لقتال قريش، وإنما خرجوا للقافلة، القافلة، لكن ليقضي الله أمرا كان موعودا، فالتقوا على غير ميعاد. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما نصره الله تعالى هذا النصر المؤزر على قريش، التي جاءوا على حرد قادرين بقضهم وقضيضهم وحدهم وحديدهم وأبوا الرجوع، مع أن أبا سفيان أرسل إليهم من يخبرهم بخلاص القافلة وأنها نجت وأن أخذ بها جهة الساحل، لكنهم أبوا، وذلك لما في صدورهم من الكبر، وأرادوا أن يئدوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا حتى تعرف العرب وتعلم مدى بأسنا وقوتنا، فأتوا بخمورهم وبقيانهم وبكبرائهم وبغطرستهم، وأتوا على بكبر وخيلة، لكن الله تعالى أذلهم سبحانه وتعالى. ولما حصل ما حصل وقتل صناديدهم وقطفت رؤوس كبرائهم، أرادت قريش أن تنتقم من النبي عليه الصلاة والسلام، فأمرت أبا سفيان أن يصرف قيمة القافلة في تجهيز جيش عرمرم يزحف إلى المدينة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، وأتوا على حرد قادرين، يعني لديهم من الغيظ والحقد والكراهية والرغبة في الانتقام الشيء الذي لم يحصل لهم سابقا، لأن أنوفهم أرغمت وأذلوا وذهبت سمعتهم عند العرب، ولذلك جاءوا بمثل هذه النفسية الغضبية المندفعة المتعطشة للانتقام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه الخبر استشار الصحابة رضي الله عنهم، فأشار أشياخ الصحابة أشاروا إليه إلى أن يبقى في المدينة، يبقى في المدينة ويقوم الناس بدفع وقتال هؤلاء، ويشترك في ذلك النساء والصبيان من على السطوح وسطوح البيوت، ويلقون الحجارة عليهم. ثم إن بعض الصحابة لا سيما جنس الشباب الذين فاتتهم معركة بدر قالوا لا نخرج إليهم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فتظاهر بين درعين ولبس لأمته وهي خوذة الفارس التي يضعها على رأسه، فندم هؤلاء الشباب وقالوا لعلنا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما أرادوا أن يتراجعوا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي أن يلبس لأمته فيرجعوا كما ورد صلى الله عليه وسلم، وظاهر بين درعين، وهذا من بذل الأسباب. ثم إن هذا أغاض عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين الذي كان قد اقترح وأشار إلى البقاء في المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، وفي نصف الطريق انخزل ورجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، خرج بألف صلى الله عليه وسلم ولم يبق إلا يعني الثلثين، وهذا إرجاف من عبد الله بن أبي بن سلول، وهي عادة له في إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام والتربص بالمؤمنين، وأراد أن يرجف وأن يخذل الصحابة رضي الله عنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما التفت إلى يعني ما فعل، ثم إنه ذهب إلى المكان الذي حصلت فيه المعركة وهو جبل أحد المعروف، وبوأ المؤمنين، وهذه تزكية للصحابة، مقاعد للقتال، وهذا يدل على شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى خبرته بالحرب والقتال، وعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قائدا محنكا صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك وضع الميمنة والميسرة. ثم إنه انتبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى قضية فرسان قريش، خاصة أن كان على رأسهم خالد ابن الوليد الذي أسلم بعد ذلك، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن جبير وخمسين من الصحابة أن يبقوا على رأس الجبل، جبل الرمات يسمى جبل الرمات، وأمرهم بأن لا يتزحزحوا عن الجبل سواء كسب المسلمون المعركة أو خسروا المعركة، لكن الله تعالى قدر وقضى أمرا آخر، وحصل ما حصل بعد يعني ما كانت الجولة للصحابة والنصر لهم في بداية الأمر، لكن انقلبت صورة المعركة إلى ما آلت إليه. قال وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وفي هذا إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل السميع العليم، والسميع يشتق منه صفة السمع، والعليم يشتق منه صفة العلم. فالله تعالى يسمع ما يدور بين الصحابة وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلم مكنونات الصدور وخفايا الضمائر. ثم إن الله تعالى قال إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. إذ هم طائفتان قبيلتان أو بيتان من الأنصار، وهما بنو حارثة وبنو السلمة. هؤلاء لما رأوا عبد الله بن أبي رجع أرادوا أن يرجعوا وهموا، والهم هو شيء قلبي لا يصل إلى العزم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، وانظر إلى التعبير بالفشل، الفشل، لأن الفشل يذهب القوة، ولذلك قال أن تفشلا. ثم إن الله تعالى قال والله وليهما. قال جابر بن عبد الله يعني ما تمنيت أو ما كذا أن الله لم يذكر هذه الطائفة. لماذا؟ لأن الله تعالى زكاهما، فالله تعالى علم صدق بني حارثة وبني سلمة، وأن الهم بالرجوع إنما كان هما قلبيا ولم يكن عزما فعليا، وأن هذا لم يكن عن نفاق وإنما كان عن تقدير موقف. لكن الله تعالى قال والله وليهما، ولذلك فرح بنو سلمة وبنو حارثة بهذه التزكية من الله عز وجل. ثم قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والتوكل فرض لازم وحتم واجب في جميع الأحوال، توكل العباد على رب العباد. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وتوكل على الحي الذي لا يموت، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم إن الله تعالى ذكر الصحابة بمعركة بدر، قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد فيها ثلاث مؤكدات عظيمات: الأولى القسم المقدر، والثانية لام القسم، والثالثة قد التي تفيد التحقيق. ولقد نصركم الله ببدر، وبدر مكان جرت فيه معركة بدر الكبرى العظيمة التي نصر الله جل وعلا فيها أولياءه وهزم أعداءه. قال وأنتم أذلة، وأذلة هنا أذلة عدد وعدد، أما العدد فهم قلة، فلقد خرج 300 وبضع عشرة صحابي في مقابل 1000 جاءوا بكل ما يتجهز به الفرسان، ولم يكن معهم إلا فرسين الصحابة، فرس للزبير وفرس لآخر، وكانوا خرجوا بسيوفهم العادية لأنهم لم يريدوا قتالا وإنما أرادوا القافلة، لكن الله تعالى جمعهم على غير ميعاد ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وأما العدد وأما العدة فلقد كانت سيوف يعني عادية، وبينما قريش أتت بفعلا ما يستعد به الجيش للقتال. وليس مقصود هنا أذلة تحقير للصحابة، لا، وإنما هو كشف ووصف للحال من حيث العدد ومن حيث العدد. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، والمعنى يجب عليكم أن تتقوا الله تعالى وأن تشكروه على نعمه، لأن النصر الذي حصل لم يكن بقوتهم ولا بعتادهم ولا بعددهم ولا بعدتهم، إنما النصر من عند الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لذلك أمرهم الله جل وعلا بأن يشكروه وأن يذكروا هذه النعمة وأن يتقوه سبحانه وتعالى حق تقواه. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتصر في معركة ظهر عليه آثار الشكر باللسان وبالجنان وبالجوارح والأركان. حينما فتح الله عليه مكة طأطأ رأسه حتى كاد رأسه يضرب بسرج فرسه صلى الله عليه وسلم أو ناقته. قال سبحانه اتقولوا للمؤمنين، يا محمد اتقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. في معركة بدر استغاث الصحابة فأنزل الله جل وعلا ألفا من الملائكة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. وفي معركة أحد، وهذا هو الراجح، أن الله تعالى قال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا للمؤمنين، وهذا وعد من النبي عليه الصلاة والسلام، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ فهذا وعد من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: بلى، يعني يمدكم إن تصبروا وتتقوا. هذا من الله عز وجل، وعد من الله عز وجل، إن تتقوا وتصبروا. ويأتوكم من فورهم، هذا المقصود كفار قريش يباغتونكم ويأتونكم من فورهم هذا على عجل وعلى سرعة، هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ولأهل العلم وجهان في هذا النزول من الملائكة: هل كان في بدر أم في أحد؟ والذي يظهر بأن هذا كان في أحد. وهل نزلت الملائكة أو لم تنزل؟ قولا من أهل العلم من قال لم تنزل، وإنما هذا وعد من النبي عليه الصلاة والسلام، ووعد من الله مشروط إن تصبروا وتتقوا. ولذلك هم ما صبروا، يعني جزء من الصحابة ما صبروا، تركوا الموقع الذي أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالثبات عليه. وقيل بأن الله تعالى أنزل الملائكة، ولا يلزم من نزول الملائكة عدم، لا يلزم منه النصر دائما، ولذلك هم انتصروا في بداية المعركة، لكن لما خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام دالت الدائلة على الصحابة وحصل ما حصل. وقوله مسومين، هذه علامة، الفارس يضع شارة، البطل الفارس البطل يضع شارة يتميز بها، ولذلك الملائكة نزلوا مسومين. وهذا يدلنا على أن الملائكة سكناهم في السماء، أن مساكنهم في السماء، ولذلك جاء نزولهم من السماء. ويأتوك بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما جعله الله عز وجل إلا بشرى لكم أيها المؤمنون الصحابة رضي الله عنه، ولتطمئن قلوبكم به، لأن العدد كان قليلا أمام عدد المشركين، ولأن العتاد كان ضعيفا أمام عتاد المشركين، لكن الله تعالى قواهم. ثم إن الله تعالى قال: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. وقد حصل هذا، فلقد كانت الهزيمة في بداية المعركة على المشركين، لكن لما ترك الصحابة هذا الموقع والتف خالد بن الوليد من ورائه ثم هجم وحصل ما حصل، لكن نال قريش ما نالها من القتل والهزيمة، لكن الله تعالى له حكمة في ذلك. قال جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهذه لها سبب نزول سنذكره في المجلس القادم بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.